جابر بن عبد الله صحابي إمام وحافظ فقيه، تأليف وهبي سليمان غاوجي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهداية للمسترشدين وقدوة مباركة لمن أراد النجاة يوم الدين، والتربي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح الهدى ومنارات الرشاد. نقلوا إلى من بعدهم دين الله تعالى صافيا خالصا قولا وفعلا وجهادا وسلوكا، فحق قوله صلى الله عليه وسلم فيهم خير القرون قرني. أما بعد، فهذه أخبار جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقه، كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويزوره هو كذلك في بيته، كان الحريص على فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من شيء، كان المجاهد الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته منذ ملك أمر نفسه، كان الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا، كان أحد الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقالته، كان أحد مفتي الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد نقلة الإسلام إلى من بعده قولا وفعلا وجهادا وسلوكا، فرحمة الله تعالى ورضوانه عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء وأوفاه. ويا حبذا جابر قدوة طيبة ومعلما مشرقا مضيئا في طريق شباب الإسلام إلى الله. أسأل الله تعالى أن يجعل من هذه الأخبار باب سلامة ونجاة عنده لي ولوالدي وذريتي ومشايخي والمسلمين كافة، إنه خير مسؤول وأفضل مأمول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دمشق في الخامس من جماد الأولى سنة 1396 من الهجرة. الفصل الأول. تمهيد. المدينة المنورة مهاجر الإسلام تقويمها. المدينة المنورة واحة خصبة التربة موفورة المياه محصورة بين لابتين بركانيتين من الشرق والغرب، وتعرف الشرقية منهما باسم حرة تواقم على طريق مطار المدينة المنورة، وتعرف الغربية منهما باسم حرة الوبرة على طريق السالك إلى مكة المكرمة، وتكتنف الوديان تينك الحرتين من الشرق ومن الغرب، وتحيط بالمدينة المنورة من جهاتها الأربع، هذا وادي العقيق غربي المدينة فيما وراء حرة الوبرة إلى ما بعد بئر رومة. وبئر رومة هو البئر الذي اشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وجعله في سبيل الله تعالى، وهو اليوم في مزرعة من مدينة المنورة وبه ماء لكنه مهمل مهجور. وذاك وادي بطحان ووادي رانوناء متجهان شمالا فيما بين حرة الوبرة والمدينة، ويتصلان بوادي قنا وهو وادي يقع جنوبي أحد وينحدر غربا بينه وبين سلع حتى يتصل بوادي بطحان، وتلتقي هذه الوديان عند مجتمع الأسيال قريبا من بئر رومة. وهذا وادي مذينب ووادي مهزوز جنوبي المدينة المنورة، يحصران بينهما عوالي المدينة المنورة التي كانت زاهرة عامرة ثم أهملت حينا وهي اليوم تستعيد نضارتها وازدهارها والحمد لله. تبدو أودية المدينة منحدرة من الجنوب إلى الشمال وتسير في انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهي الخضرة وبساتين تنبت الفاكهة والنخيل صنوان وغير صنوان. وفي المنطقة الجنوبية من المدينة تقوم قباء، والمنطقة بين المدينة وقباء أخصب المناطق وألطفها هواء، وهي التي تثمر ذل فاكهة المدينة وخضراتها، وهي متنزه أهل المدينة ومصحتها على مختلف العصور. يخرج الناس إليها للتريب وتنتشر بها المقاهي البريئة والبيوت الخاصة أي الفيلات. ويزين قباء مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، وقد كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت غالبا راكبا أو ماشيا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ليصلي فيه. وكان يقول من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء يصلي فيه كان عدل عمره. وفي شمالي المدينة جبل موحد على طوله فلقب أحد، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبنا ونحبه، رواه البخاري. وفي غرب المدينة من بعيد جبل عير ومن قريب جبل سلع. فضلها: المدينة المنورة أحب الوقاع إلى الله تعالى. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجرا دعا قائلا اللهم إن قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، رواه الحاكم. فأسكنه المدينة المنورة، ولقد حببها الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة، رواه البخاري ومسلم. وبارك الله تعالى في الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم فجعله مضاعفا 1000 أجر على كل مسجد سوى المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. بل جعله مضاعفا 100,000 ضعف فيما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ذلك لأنه آخر مساجد الأنبياء بناء. قال صلى الله عليه وسلم إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، رواه مسلم. وجعل أعمال المطي وقصد السفر وشد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده عبادة مشروعة، مثل زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وقد بينت روايات الإمام أحمد لهذا الحديث المقصود به، قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه أحمد. ومن هنا قال العلماء لا يجوز قصد السفر إلى مسجد للعبادة فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأنها بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن نذر الصلاة في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يصلي في أي مسجد من مساجد بلده شاء. وقد أجمع العلماء على جواز شد الرحال أي إنشاء السفر لعرفة من أجل النسك، وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر وفي سبيل طلب العلم والتجارة ومطالب الدنيا المشروعة. المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها النبي المدينة، وكانت قبل تسمى يثرب، ولقبت بالمدينة المنورة لأنها تنورت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ياقوت الحموي: وللمدينة 29 اسما، فهي المدينة وطيبة والمحببة والعاصمة وأكالة البلدان والمرزوقة والشافية. وقال السمهودي: إنها بلغت 95 اسما، ثم عدها وشرحها، فمنها البارة والبلد والجابرة والحبيبة ودار الإيمان ودار الأبرار إلى آخره. هامش خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى للشيخ علي بن أحمد السمهودي المتوفى سنة 1190 من الهجرة. المدينة المنورة مأوى قلوب المؤمنين ومثوى نفوس المحبين، وهي راحة أرواحهم بعد لهث الحياة ووعثاء السفر. هي مراح الأشواق ووطن المعاني العذاب والأماني العراض. كانت مركز الدولة الإسلامية الأولى ومركز شعاعها إلى العالم شرقا وغربا، وإليها يأرز الإسلام في كل حين كما تأرز الحياة إلى جحرها ووكرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. متفق عليه. والمراد أهل الإيمان، والله أعلم. فضل المقام فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقال: ولا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم وغيره. جاءت جارية إلى عبد الله بن عمر وهي تريد الخروج من المدينة المنورة أيام الفتنة، فقالت له: اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي يا لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الموطأ. فضل أهلها ووجوب دفع الأذى عنهم. قدم أمير من أمراء الفتنة إلى المدينة وكان جابر بن عبد الله قد ذهب بصره، فمشى يوما في الطريق بين ابنيه، فقيل له: لو تنحيت عنه. فبينما هو يمشي بين ابنيه إذ نكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتي، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد. وقال أيضا: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة. رواه النسائي. ولما قدم المهدي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف المهدي إليه فعانقه وسايره، فالتفت إليه مالك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك وعن يسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنه ما على الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا بلد خير من المدينة. قال: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: إنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم عندهم فينبغي أن يعرف فضلهم على غيرهم، ففعل ما أمر به. انتهى. خلاصة الوفاء. فضل الموت فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه أحمد والترمذي وللبيهقي وابن حبان في صحيحه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من يمت بها أشفع له وأشهد له. وفي رواية: فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي رواية عقب ذلك: وإني أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. قال الرجل: إني لم أرد هذا، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثيل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها، يعني المدينة، ثلاث مرات. الموطأ. وصح أن عمر رضي الله عنه قال في أواخر أيام حياته: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك، فاستجاب الله تعالى دعاءه. فضل زيارته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها. ثم قال: وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، وقبره صلى الله عليه وسلم سيد القبور، فهو داخل في ذلك. وبالقياس على ما ثبت من زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع والشهداء، فقبره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به، وفيه التبرك بذلك وتأدية الحق وتذكر الآخرة كما في زيارة غيره. وبالإجماع لإجماع العلماء على زيارة القبور للرجال وكذا النساء لقبره، للأدلة الخاصة على زيارته صلى الله عليه وسلم والحاضة بصفة العموم. وقد سرد السمهودي 25 حديثا في شأن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولئن كان في سند أكثرها كلام للعلماء فإن زيارته مأمور بها في مجموعها، ولما ذكر من العمومات في زيارة القبور. ونقل عن الصحابة والتابعين زيارته صلى الله عليه وسلم، نقل هذا بعضهم عن عمر وابنه عبد الله وعن أنس ومعاذ بن جبل وعلي وبلال رضي الله تعالى عنهم ونقل عن أبي حنيفة وجعفر الصادق وغيرهما رحمهم الله تعالى. انظر خلاصة الوفاء من الصفحة 59 إلى 68 وانظر شفاء السقام للسبكي وشواهد الحق النبهاني. قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه ومن عمده ومن قصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. انظر الشفاء في أخبار المصطفى. أما بعد، فبروحي طيبة الخير المدينة التي افتتحت بالقرآن دون سائر المدن، بروحي النزول بها والمقام بها في عافية والموت بها على الإيمان والعمل الصالح، ثم الدفن بالبقيع في جوار الصحابة الكرام والعلماء العظام. فما أشرف المدينة من بلد، وما أعظم منورها من رسول، وما أفضل جيرانها من جيران. ولقد حرمت إقامة في طيبة، يا ليت روحي بالمدينة تنزع. هذا بيت كان يردده الشيخ عيسى البياني في طريقه إلى المدينة، فاستجاب الله دعاءه. سكان المدينة المنورة: أولا الأوس والخزرج. الأوس والخزرج رجلان ولد لحارثة ابن ثعلبة العنقاء وأمهما قيلة. كان قد جاء المدينة المنورة ومات بها بعد ظهوره وقومه على الروم كما سيأتي بيان ذلك. والأوس والخزرج من نسل معد بن عدنان، وقد كان ولد لمعد أربعة أولاد: نزار بن معد وقضاعة وقصي وإياد. أما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ فكانت في اليمن، ومن قضاعة كان عمرو بن عامر ابن حارثة جد الأوس والخزرج، وهو الذي خرج بأهله من اليمن في قصة يذكرها السهيلي في الروض الأنف كما يذكرها غيره، وهي كما يلي: كان سبب خروج عمرو بن عامر ابن حارثة من اليمن أنه رأى برزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم ألا بقاء للسد على ذلك، فعزم على النقلة من اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله للبيع، فقال أشرف من أشراف اليمن: اغتنموا غصبه. فاشتروا منه أمواله وانتفل عن اليمن في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا ببلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك، فكان حربهم سجالا، ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان، فنزل آل جفنة بن عمرو ابن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرا، ونزلت أزد السرات السرة، ونزلت أزد عمان عمان. ثم أرسل الله سبحانه على السد السيل فهدمه، ففيه أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أقول كانت الصورة في هدم السد فعل الفأر، وكانت الحكمة عصيان القوم وكفرهم بنعمة الله تعالى كما حكى الله تعالى ذلك. نزل الأوس والخزرج المدينة المنورة حوالي القرن الرابع الميلادي، فكان نزولهم إذانا بزوال سلطان اليهود في المنطقة. لقد عمل اليمانيون الأوس والخزرج على مضايقة اليهود بغية مشاركتهم في سلطان المدينة وثرواتها الكثيرة، إلا أنهم لضعفهم وقلة عددهم قانعوا أول الأمر بحياة الشرف. جاء في الأغاني أن الأوس والخزرج توجهوا بعد هجرتهم إلى المدينة، وحين ورودها نزلوا في حرار مفردها حرة وهي الأرض ذات الحجارة السود، ثم تفرقوا، فكان منهم من لجأ إلى عفاء من الأرض لا ساكن فيه، ومنهم من لجأ إلى قرية من قراها فكانوا من أهلها. فأقامت الأوس والخزرج في منازلهم التي نزلوها بالمدينة في جهد وضيق في المعاش، ليسوا أصحاب نخل وزرع، وليس للرجل منهم إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرج من أرض موات والأموال لليهود، فلبثوا بذلك حينا. انظر الأغاني الصفحة 19 والصفحة 96. لكن صبرهم لم يطل كثيرا، فقد رأى الأوس والخزرج من سلطان اليهود وانفرادهم بالمال وظلمهم ما حملهم على الاستعانة بإخوانهم الغساسنة من ملوك الشام، فأوفد الأوس والخزرج مالك بن عجلان أحد زعمائهم إلى ملك الغساسنة أبي جبيلة، ولما وصل إليه شرح له سوء حال قومه وغلبة اليهود المحتلين على منطقة يثرب واستئثارهم بثرواتها دونهم، وطلب منه العون العسكري لإخضاع أولئك اليهود. فتوجه الملك الغساني بجيشه لنجدة أبناء عمه، فإنهم جميعا من اليمن خرجوا منه أيام هدم سد مأرب ولأسباب أخرى، وهناك أوقع باليهود فكسرهم وأذلهم وقتل الكثير منهم من قادة اليهود وسادتهم. ثم عاد الملك الغساني إلى بلاده الشام. عند ذلك تنفس الأوس والخزرج الصعداء، فصاروا ندا لليهود يصاولونهم بعد أن كانوا لا يجرؤون على التعرض لهم. ومع هذا فقد بقي اليهود على جانب كبير من القوة والتماسك، يصاولون اليمينيين ويجاولونهم، ولذا قامت المناوشات والحروب بين الفريقين زمنا غير قصير، إلى أن دبر مالك بن عدلان زعيم الأوس والخزرج مكيدة أفنى بها مجموعة كبيرة من زعماء اليهود. وبهذا خضض الأوس والخزرج شوكة اليهود فذلوا وتهدم سلطانهم، فقل امتناعهم، بل لقد خافوا العرب خوفا شديدا ولم يستطيعوا الوقوف على أقدامهم بالمدينة إلا بعد أن قبلوا الاندماج قبليا في قبيلتي الأوس والخزرج بحلف، حيث لجأ كل فريق من اليهود إلى قبيلة من قبائل الأوس والخزرج يتعزز ويمتنع بهم. ومن ذلك العهد صار بنو قريظة وبنو النضير ومن تبعهم حلفاء الأوس، وبنو قينقاع ومن تبعهم حلفاء الخزرج. فكان إذا نشبت حرب قبلية بعد ذلك بين الأوس والخزرج يكون بنو قريظة وبنو النضير ومن تبعهم في صفوف الأوس، وبنو قينقاع ومن تبعهم في صفوف الخزرج. وبهذا التحالف الذي اندمج فيه اليهود قبليا بالأوس والخزرج ضمن اليهود بقاءهم في منطقة يثرب، ولو لم يفعلوا ذلك لأبادتهم القبائل العربية عن آخرهم، ولطالما كان الاعتداء على اليهود سببا في إثارة حرب طاحنة بين قبيلتي الأوس والخزرج نتيجة تحالف اليهود مع هذه القبائل. ومع حرب بوعاث الشهيرة التي دارت رحاها بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، إلا لمحاولة قبائل الخزرج احتلال أراضي يهود بني قريظة حلفاء الأوس وطردهم منها. انظر غزوة بني قريظة للأستاذ محمد أحمد باشميل، الصفحة 43 والرابعة والأربعين، تحت عنوان العرب مواصل القراءة. كان يسكن المدينة من قديم، وقبل انتقال بعض اليهود والأوس والخزرج إليها، قبائل عربية عديدة، منها بنو الخرمان وأصلهم من اليمن، وبنو مرثد وأصلهم من بلاء، وبنو نيف من بلاء أيضا، وبنو معاوية وهم حي من سليم، وبنو الشنطية وهم حي من غسان وغيرهم. انظر المرجع السابق الصفحة 36 والتاسعة والثلاثين. ثالثا اليهود. نزل اليهود المدينة المنورة على العرب سكانها الأصليين حين تغلب الروم على بني إسرائيل في الشام ونكلوا بهم هناك، وكان ذلك في القرن الأول الميلادي بعيد المسيح عليه السلام بقليل. فقد خرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل هاربين من الروم إلى الحجاز، ونزلوا الغابة، موضع يقع شمالي المدينة على بعد أميال منها، فوجدوها وبيئة فكرهوا الإقامة بها، ولذلك فقد بعثوا رائدهم يلتمس لهم مكانا صالحا لسكن نقي الهواء طيب التربة، فخرج باحثا حتى قاده البحث إلى منطقة العالية، وهي بطحان ومهزوز واديان من حرة على تلال أرض عذبة بها مياه عذبة تنبت حر الشجر، فرجع إلى قومه بالغابة وأخبرهم بما رأى، فقر رأيهم على الإقامة في تلك المنطقة، فنزل بنو النضير ومن معهم بطحان، ونزل بنو قريظة وبنو بهدل ومن معهم على مهزوز، فكانوا فيها إلى أن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى من أجلى منهم لنقضهم العهود، وقتل من قتل منهم لممالأتهم أعداء الإسلام من الأحزاب. رابعا قبائل الأوس والخزرج. ولد للأوس مالك، ومن مالك قبائل الأوس كلها، يقال لهم أوس الله. وولد للخزرج خمسة بنين، وتفرقوا بطونا كثيرة منهم، رهط عبادة بن الصامت، وبنو زريق، وبنو بياضة، وبنو سلمة، رهط معاذ بن جبل، وقبيلة جابر، ورهط عبد الله بن رواحة، ومنهم بنو النجار، رهط أبي بن كعب، ومنهم بنو سالم، بطون بني ساعدة، ورهط سعد بن عبادة. انظر تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة لزين الدين المراغي، الصفحة 24. الفصل الثاني أسرة جابر وحليته. أولا والد جابر رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن عمرو بن حرام ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، والد جابر أسلم قبل بيعة العقبة، وكان أحد من حضر تلك البيعة واختاره قومه نقيبا عليهم فيها، شهد بدرا وأحدا، وفيها استشهد رضي الله تعالى عنه. وكان سبب خروجه صلى الله عليه وسلم إلى أحد أن قريشا، وقد هزمها الله في بدر هزيمتها الكبرى، جمعت بعد عام جموعها لمعركة الانتقام والثأر من المسلمين، فأعدت عزائمها وأحقادها وثاراتها وسلاحها وخرجت بذلك جميعه إلى أحد تريد القضاء على الإسلام في عقر داره. وقد كانت غزوة أحد يوم السبت في النصف الثاني من شوال سنة 3 من الهجرة. سارت قريش في 2500 مقاتل، وخرجت معهم النساء والقيان يغنين ويسقين الخمر ويقرعن الطبول، خرجنا عونا للمقاتلين وتشجيعا لهم، وهيهات إن يكون الخمر والغناء والفخر والنساء دوافع إلى القتال أمام الرجال الأبرار. وساروا حتى وصلوا شمالي المدينة المنورة قرب جبل أحد. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه في الخروج إليهم أو لقائهم في مداخل المدينة، فقال الشباب ومن فاتهم الخروج إلى بدر وكذا الذين خشوا تهمة المسلمين بالجبن، إذا آثروا البقاء في المدينة والقتال فيها قالوا جميعا بل نخرج إليهم. فما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا. وهذه العبارة الأخيرة من كلام علي رضي الله تعالى عنه. ولم يكن ذلك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض كبار الصحابة، لكنه نزل على رأيهم ودخل بيته يستعد للخروج إلى أحد. فلما رأى بعض الشباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزل على رأيهم وما كان رأيه الخروج، أرسلوا إليه من يقول له إن الرأي هو ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقه الرجل وقد لبس درع القتال، فجعل الرجل الخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمة القتال أن ينزعها حتى يقضي الله تعالى بينه وبين عدوه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة وقد ظاهر بين درعين، وخرج معهم بن الخزرج عبد الله ابن أبي المنافق ومن كان من المنافقين معه، فقال لجماعته ما ندري على من نقاتل، فردع في 300 رجل من أمثاله. فلما رأى عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن أبي ومن معه يخرجون من صفوف المسلمين مشى في أثرهم، فقال لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ونحو هذا من القول. فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أنه يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. فلما يأس منه عبد الله بن عمرو قال اذهبوا فسيغني الله رسوله عنكم، ورجع معه بنو سلمة فقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر القرطبي عند تفسير قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وكان في تلك الغزوة ما كان من القتل والقتال والفتنة والبلاء ثم النصر على الثمن الغالي في جانب المسلمين. وكان عبد الله بن عمرو ممن استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى بلاء حسنا، ولقد مثل به المشركون بعد قتله فجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه رضي الله تعالى عنه، حتى إذا انتهت الغزوة وخرجت قريش من أرض المعركة تريد مكة قام جابر في من قام يريد نقل جثة أبيه إلى المدينة المنورة، فحملها على ناضح له وسار، فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعوا بها فدفنوها في مصارعها. قال جابر رضي الله تعالى عنه لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال: لا تبكيه، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلى جابر فقال: ما لي أراك مهتما؟ فقال جابر: قلت يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. وقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد 40 سنة وفي خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، حين أجريت عين الماء على موضع قبلي أحد، جاء رجل إلى جابر رضي الله عنه يقول له: والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدا، فخرج طائفة منه يقول جابر: فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما يدع القتل أو القتيل. انظر البيهقي. وذكر الواقدي أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يجري عين أحد نادى معاذ: من كان له قتيل فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم، فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره وصديقه عمرو بن الجموح ويده على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث دما. وقال: إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. انظر البداية والنهاية، الجزء الرابع، الصفحة 43. ثانيا، والدة جابر هي أنيسة بنت غنمة ابن عدي أخت ثعلبة، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت إلى أحد. ولما قتل زوجها وأخوها في أحد، جاءت وقد عرضتهما على ناقة تريد العودة بهما إلى ديارهما، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوا القتلى في مصارعهم. فرد، انظر الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء الرابع، الصفحة 39. ثالثا، جابر رضي الله عنه هو جابر بن عبد الله ابن عمرو الخزرجي الأنصاري، أسلم قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل بيعة العقبة الثانية بعام. ولقد خرج إلى بيعة العقبة الثانية مع أبيه وخاله الجد بن قيس، وكان أصغر من حضر تلك البيعة، كان فتى حدثا بل غلاما يافعا. قال رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وأخرجني خالي وأنا لا أستطيع أن أرمي بحجر. انظر تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الثالث، الصفحة 43. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، لم يحضر بدنا ولا أحدا، خلفه أبوه على أخواته، وكن سبعا لا أخ لهن غيره. فلما استشهد أبوه في أحد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد في مطاردة قريش ثاني يوم غزوة أحد، ولم يتخلف بعدها عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. رواه مسلم. وقاتل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الذين فتح الله تعالى عليهم بلاد الشام وغيرها. كان أحد المفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس العلم. يعد في الطبقة الأولى من الأنصار، وعده ابن سعد في طبقاته في الطبقة الثانية فيهم. كان أحد المعمرين، فقد عاش 94 سنة منها 80 سنة في الإسلام، اشتهر بين رواة الحديث باسمه فقط، فحيث ذكر جابر في الحديث أريد به هو رضي الله تعالى عنه، وإذا أريد غيره قيل جابر ابن سمرة مثلا. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي، الجزء الأول الصفحة 42 بعد 100. توفي جابر بالمدينة المنورة ودفن بها عام 77 وقيل 78 وهو ابن 94 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. رابعا زواجه. خلف والد جابر جابرا لم يخلف ذكرا غيره، وخلف معه 7 أو 9 من البنات. فلما تزوج رضي الله تعالى عنه أول مرة تزوج ثيبا كي تقوم بتربية أخواته ومساعدتهن، واستمع إليه يحدثنا كيف احتال على مخطوبته حتى رآها دون أن تشعر هي بذلك. قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبئ لها تحت الكرب، أي أصول السعفة، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد. أقول: من الثابت أن المرأة العربية بلها المسلمة كانت تستر جسمها كله في بيتها، لا يبدو منها سوى الوجه والكفين كما هو المشاهد في النساء الفلاحات في بلادنا إلى يومنا هذا. فحق بهذا قول الأئمة الأربعة على أن قاصد الزواج لا ينظر من مخطوبته إلى ما سوى الوجه والكفين. يتعرف بالوجه على الجمال والقبول، ويتعرف باليدين على رخصة البدن. ولا يقول قائل أن هناك من النساء من يظهرن الوجه للناس كافة إذا سرن في الطريق، فإن الأصل عند خوف الفتنة هو ستر الوجه كما قال الأئمة، وإن الرجل مأمور بغض النظر حتى عن المستهترات المتبرجات فضلا عن المتسترات المؤمنات، إلا أن له عند الخطبة أن يبدي النظر إلى المخطوبة ويعيد ولو خاف الفتنة وميل القلب، كما أن لها أن تبدي النظر في الخاطب وتعيده ولو خافت الفتنة وميل القلب. والله أعلم. يأتي لهذا الأمر زيادة بيان إن شاء الله تعالى. تزوج رضي الله تعالى عنه سهيمة بنت مسعود ابن أوس ابن مالك رضي الله عنها، وقد رزق منها ولده عبد الرحمن وهو أحد الرواة عنه. وتزوج أم الحارث بنت محمد ابن مسلمة وقد رزق منها ولده محمدا وهو أحد الرواة عنه كذلك. ومن أولاده عقيل، وما كانت حداثة عهده بالزواج ليصده عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم ما في الجهاد من أجل وغنيمة. فلقد خرج معه صلى الله عليه وسلم إلى نخل، فلما بنى الجيش الإسلامي المنصور من المدينة المنورة أراد أن يسبق إخوانه في قدومه على أهله، فأجرى ركوبه يوضع ويسرع، فلما رآه صلى الله عليه وسلم يسبق إخوانه سار خلفه حتى أدركه، فكان ما رواه رضي الله تعالى عنه من قوله: قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، أي بطيء، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكر أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما أن ذهبنا لندخل المدينة قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. رواه البخاري. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليلا أي أول العشاء. وبهذا التفسير يجمع بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن طرق الأهل ليلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طال بأحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه البخاري، والله أعلم. ولقد أجاب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبب إليه نكاح البكر بقوله: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير في تاريخه: رواه ابن إسحاق وقد أخرجه صاحب الصحيح. حليته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وحليته، فكان يعتم بعمامة بيضاء يرسلها من ورائه، كما رؤي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح معتما بعمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه، كما روى ذلك مسلم. وكان يمسك بقدح أي بعصا يعتمد عليها ويستعين بها فيما يريد، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عصا يتوكأ عليها ويجعلها في قبلته سترا بينه وبين مرور الناس بين يديه في الصلاة، ويعتمد عليها أثناء خطبه. وللإمام علي القاري رسالة لطيفة سماها الإنباء بأن العصا من سنن الأنبياء، أورد فيها قول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، رواه أبو داود وغيره. وكان يقصر إزاره عن كعبيه اتباعا للسنة وبعدا عن الإسراف والتكبر. وكان جابر يخضب لحيته أحيانا بالحناء ويدعها أحيانا على بياضها. قال أبو بكر المدني: كان جابر لا يبلغ إزاره كعبيه وعليه عمامة بيضاء رأيته قد أرسلها من ورائه. قال عاصم بن عمر: أتانا جابر عليه ملاءتان وقد عمي مصفرا لحيته ورأسه بالورس وفي يده قدح. وقال سلمة بن وردين: رأيت جابرا أبيض الرأس واللحية، وكان قد كف بصره على آخرة من عمره فكان إذا مشى مشى معه قائد يقوده. قال زيد بن أسلم: إن دابرا قد كف بصره. قال الكلبي: عمي في آخر عمره وكان يحفي شاربه وكان يخضب بالصفرة، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة. الفصل الثالث: جهاد جابر رضي الله عنه. تمهيد: لقد أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله من نصرة دينه وإظهار شريعته، وحفظ أهله في النفس والأهل والمال والأرض والعرض، ذلك لأن دين الله أحق أن يعيش الناس به، فمن حاول تشويه معالمه والقضاء عليه أو وقف في طريق انتشاره أو حال بينه وبين من يريد العيش به من الناس كان حقا أن يجاهده أهل هذا الدين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ذلك لأن الحق إذا لم يكن هو صاحب السلطان والقوة عاث الفسوق في الأرض فسادا، وسعى فيها الظلم والبغي والفساد والإفساد حتى يعود بالناس إلى حياة ليس لها قيود من عقل ولا لجام من دين. ومن حاول الانحراف بالإنسانية إلى حياة التوحش كان حقا أن يجاهده هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الإيمان بالله تعالى هو الذي يرقى بالإنسان عن حياة الحيوان. مراحل الجهاد: أمر المسلمون بمكة المكرمة قبل الهجرة بتحمل الأذى والصبر على ما يلقونه من العنة والعذاب من أعداء دينهم، يهذبهم الإسلام بذلك على إخلاص الحياة لله تعالى، فلا يسورون لنفس أبدا ولا يقاتلون لعصبية، ولأن المسلمين كانوا قلة في العدد آنذاك، ولو أذن الله لهم في الدفاع عن النفس بالقتال لأبادهم المشركون الكثيرون بمكة وغير مكة، ولأن من وسائل ظهور الحق ونيل عطف الناس على أصحابه أن يرى أهل الحق مضطهدين وهم يصبرون معتدى عليهم وهم راضون، ذلك لأن طبيعة الإنسان أن يقف مع الضعيف ويتعرف على أسباب اضطهاده وتعذيبه، خاصة الضعيف الشريف العزيز الذي لا يعادى إلا لأنه آمن بالله تعالى وأخلص الدين له. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. حتى إذا انتقل المسلمون إلى المدينة المنورة وقام قيامهم أذن الله تعالى لهم بالقتال لدفع العدوان الذي يأتيهم من قبل المشركين واليهود وغيرهم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. حتى إذا قوي سلطانهم وخافهم بعض عدوهم أمرهم الله بجهاد الأدنين المجاورين الذين يكيدون للإسلام ويحاربونه ويقفون في طريق انتشاره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم كان الأمر بجهاد المشركين كافة على حد قدرة المسلمين ومكنتهم حتى لا تكون فتنة واضطهاد للدين وأهله، ويكون السلطان في الأرض لأمر الله ودينه. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعلى هذا الأخير استقر أمر الجهاد وثبت أثناء حياته صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال أيضا: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. جابر في الجهاد: لقد أقبل جابر رضي الله تعالى عنه على الجهاد من أول فرصة واتته للجهاد. لقد منعه أبوه رضي الله عنه من الخروج إلى بدر وأحد، لقد استأثر بذلك الخروج لنفسه وترك جابرا الشاب لأخواته السبع. حتى إذا استشهد أبوه في أحد بادر جابر إلى الخروج إلى الجهاد، لا تفوته غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكاد تفوته سرية نصرة لدين الله تعالى وإعلاء لكلمته. قال رضي الله عنه: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، غزوت معه 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، حتى إذا قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن غزوة غزاها. رواه مسلم. لقد أحصى محمد بن إسحاق غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت 27 غزوة. قال: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة 27 غزوة. غزوة ودان وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بوط من ناحية رضوى، ورضوى جبل قرب ينبع البحر، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى لطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر العظمى التي قتل فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ القدرة جمع أقدر ماء لبني سليم، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة نجران معدن الحجاز، ثم غزوة أحد، ثم حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. وقال: قاتل فيها في 9 غزوات: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقال ابن سعد: إن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وسراياه 47 سرية، وما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء سرية قط إلا رحمة بالذين لا يجدوا ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يخرجون به، ويحزنهم تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. متفق عليه. في حمراء الأسد انتهت غزوة أحد بمثل وقف القتال لا غالب ولا مغلوب، ولما كان من الغد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج إلى طلب العدو، وأمر ألا يخرج إلا من كان حضر أمس غزوة أحد، فخرج معه ما بين صحيح وجريح، وجاء جابر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، يقول له: يا رسول الله، إن أبي خلفني على أخوات لي 7، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لك ولا لي أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل بينهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليروا هم وغيرهم بهم قوة، وأن الذي أصابهم أمس لم يوهنهم، فخرج صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، وهي اليوم على يمين السالك من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد جبل عير، ورأس الجبل أحمر فلقب حمراء الأسد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وكان خروجه هذا هو الذي فت في عضد المشركين ومنعهم من العودة وقتال المسلمين. ولقد هيأ الله للمسلمين من يخذل أبا سفيان ومن معه عن الرجوع إلى المدينة ليستأصل المسلمين على زعمه، وذلك هو معبد الخزاعي الذي قال لأبي سفيان: قد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيم، وقد اجتمع له من تخلف عنه، وهم قد تحرقوا عليكم، فالنجاء النجاء، فإني أنهاك عن ذلك. فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وقذف الله في قلوبهم الرعب، ورجعوا إلى مكة خائفين مسرعين. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إلى المدينة منصورا. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن هنا فقد كانت نهاية غزوة أحد انتصارا للمسلمين والحمد لله، والعبرة بالخواتيم. ثانيا، في غزوة ذات الرقاع. كانت بعد غزوة بني النضير في ربيع الآخر وبعض جماد الأولى من السنة الرابعة، وكان سببها أن تاجرا قدم المدينة المنورة بتجارة، فأخبر المسلمين أن أنمار وثعلبة من غطفان قد جمعوا جموعهم لقتال المسلمين، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 رجل، وفي نور اليقين في 700 مقاتل، فتقارب الناس ولم يكن قتال، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ثم انصرف الناس. قال جابر رضي الله عنه: قاتل رسول الله محارب وغطفان بنخل، وهي مكان، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غوث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وهو نائم، فقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. انظر دلائل النبوة للبيهقي، وأصله في الصحيحين. وقال دابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وقد لقبت ذات الرقاع لأن المسلمين رقعوا فيها راياتهم، وقيل لقبت بذلك لأن المسلمين كانوا يربطون على أرجلهم الخرق من شدة الحر. وذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب من الوادي. فلما خرج إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرمى بسهم فوضعه فيه، فنزعه ووضعه وثبت قائما. قال: ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه ووضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. قال: فوثب الرجل، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني أول ما رمك؟ قال: إني كنت في سورة، هي سورة الكهف، كنت أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أي القراءة، أو أنفذها. رواه ابن إسحاق وأبو داود بسند ابن إسحاق. انظر البداية والنهاية، الجزء الرابع، الصفحة 85. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه. قال: فأنخته، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع لي عصا من شجرة. ففعلت، فأخذها صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يواكبها. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهابه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: فقلت: فسمنيه. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: ثم لم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية، وهي 40 درهما. قال: قلت: أفقد رضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك. قال: أخذته. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك لي بنات سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما لو جئنا صرارا أمرنا بجزور؟ فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا أي زوجته فنفضت نمارقها. قال: فقلت: يا رسول الله، ما لنا نمارق؟ قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله بجزور، فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة الحديث، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية. قال: فذهبت فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمى عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. انتهى. ثالثا، في غزوة الأحزاب الخندق. كانت في شوال سنة 5، وكان سبب هذه الغزوة مؤامرة اليهود. فقد جاء سلام ابن مشكم وابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم إلى مكة المكرمة يدعون أهلها إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم أنهم سيكونون معهم حتى يستأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ودعوته. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآيات من سورة النساء. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك وأقعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس غيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة والحارث بن عوف المري في بني مرة ومسعود بن دخيل في من تبعه من أشجع حتى كانوا 10,000. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما يفعلون، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق عميق في طريق الداخلين إلى المدينة وكان ذلك. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للعمل في الحفر، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بين الصحابة في الحفر كل 10 وعمل بيده الشريفة حتى تم حفر الخندق في 6 أيام. انظر دراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل. ولما قدمت أحزاب الكفر ورأت الخندق في مدخل المدينة وقفت حائرة لا تدري حيلة ولا تهتدي سبيلا للدخول على المسلمين، وخذل الله ما بينهم وبين يهود من وعود بالمناصرة، حتى إذا مضت 24 هزم الله الأحزاب بجند الريح سلطه عليهم في ليلة مظلمة باردة، فكفأت قدورهم وناقضت خيامهم فرجعوا إلى مكة على ما وصفهم الله تعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 من يهود بني قريظة جزاء نقضهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالأتهم أعداء الإسلام. وكان من أمرهم ما وصف الله تعالى بقوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. لقد أصاب المسلمين شدة أيام الحصار تلك، ولقد شد الناس الحجارة على بطونهم من الجوع، وشد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 على بطنه. جاء جابر إلى زوجته يقول لها لقد رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، وكان من أمره ما رواه البخاري عنه قال لما حفر الخندق رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 والخمس الجوع. فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم 5 شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهمة داجن أي عتاقا هي ولد المعز، فذبحتها وطبخت، ففرغت إلى فراغي فقطعتها برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله ومن معه. فجئت فساررته فقلت يا رسول الله ذبحت بهمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، تعني ويحك. فقلت: قد قلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبسق وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال: ادعو خبازة فلتخبز معك واقدحي، أي خذي ما بالقدح ولا تنزلوها، وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا كما هو. رواه مسلم كذلك. رابعا، في سارية الخبط. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في 300 رجل من الصحابة، فيهم جابر رضي الله عنه، يترصدون عيرا لقريش قبل ساحل البحر سنة 8، كذا قال ابن سعد، وقيل سنة 7 وهو الأصح. وكان الزاد الذي معهم قليلا، فلما كاد الزاد أن يفنى دعا أبو عبيدة بطعام الجيش كله فجمع إليه، فكان مزودي التمر، فكان يعطي الجندي في كل يوم تمره يقنعون بها حيث لا يجدون غيرها، ويشربون إليها من الماء ما شاء الله، حتى إذا فنيت تلك التمرات وأصابهم الجوع الشديد أكلوا ورق الخبط، وهو نوع من الشجر. وبينما هم على تلك الحال من الشدة أغاثهم الله تعالى بحوت كبير رمى به البحر على شاطئه، فطعموا منه وتزودوا حتى قدموا المدينة المنورة. وهكذا يصنع الله تعالى لأوليائه وأنصار دينه، يكرمهم بما يشاء كيف يشاء. قال جابر رضي الله تعالى عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمره. قال: فقلت، القائل أحد الرواة: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا إلى ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. ولقد كنا نعرف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر، جمع فدرة وهي القطعة، كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتها، وتزودنا من لحمها وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه تطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه. رواه مسلم والبيهقي. خامسا، في غزوة الحديبية. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه قد دخل مكة المكرمة معتمرا ومعه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فقص على أصحابه إذ غدا رؤياه تلك، وندبهم للخروج إلى مكة للعمرة ورؤيا الأنبياء وحي. وقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده فقام ليذبحه لولا أن الله فداه بذبح عظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 رجل من الصحابة جلهم من المهاجرين، حتى إذا وصلوا إلى ذي الحليفة آبار علي أحرموا بها، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي معه، وكذلك فعل بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 6. سار موكب الهدي والنور ينجد في الأرض تارة ويتهم أخرى حتى وصل الحديبية، وتعرف اليوم باسم الشميسة، وهناك بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل أرض الحرم بخطوات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إنما يأذن له بدخول مكة معتمرا بموافقة أهلها لا غازيا مقاتلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. وينجد ويتهم أي يرتفع وينخفض. ثم كان ما كان من الصلح الذي سماه الله تعالى فتحا وأنزل فيه سورة الفتح، فقد فتح للمسلمين طريق الدعوة إلى الله في كل مكان، بل أعطوا مفتاح مكة كما كان ذلك بعد حين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الحديبية أياما حتى شربوا ماء بئر الحديبية ولم يبق منه نقطة ماء. قال جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. رواه البخاري. قال الزهري: لقد كان صلح الحديبية فتحا حقا، فإنه لما كانت الهدنة هذه ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس، كلم بعضهم بعضا والتقوا فتعارضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وتينك السنتين أي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. ولا غرو، فالإسلام دين الحق لا يعرض على العقل غير المغموس في الهوى والمؤثر للشهوة والمائل مع الغرض في كل زمان ومكان إلا تقبله وآمن به. وصدق الله تعالى القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سادسا في غزوة حنين، سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله تعالى من مكة دون قتال يذكر، فجمعها مالك بن عوف النصري فاجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها، وخرجوا جميعا حتى جاءوا أوطاس، فأرسلوا من ينظر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تمالكنا أن أصابنا ما ترى، وما رد مالكا ذلك كله عن قصده. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. ففعل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى هوازن أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل له وهو يومئذ مشرك فقال: يا ابن أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من سلاح. فلما هزم المشركون أردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضاع بعضها، فعرض عليه أن يضمنها له، فقال صفوان: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. رواه أحمد وغيره. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن في الطائف في 15 من شوال 8. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء هوازن، طلع رجل من المسلمين على جبل فرأى هوازن ومعها نساؤها وشاؤها وإبلها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم الرسول المنصور وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وكان ذلك والحمد لله. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخرج مالك بن عوف ومن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحفائه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول: أيها الناس، هلموا، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء. وركبت الإبل بعضها بعضا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته، علي ابن أبي طالب وأبو سفيان ابن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد، ومن الناس من يزيد فيهم قثم ابن العباس. قال حارثة بن النعمان: فحذرت من بقي معه صلى الله عليه وسلم فقلت: 100 رجل. ورهت من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هم كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجوزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله. قال: واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن إسحاق ورواه أحمد بسند ابن إسحاق، انظر البداية والنهاية. قال جابر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين رأى ما رأى: يا عباس نادي، يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة. فأجابوا: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعلف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار، ثم جعلت آخرا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: الآن حمي الوطيس. وقال: فوالله ما رجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون، فقتل الله منهم من قتل، وانهزم منهم من انهزم، وآفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. رواه البيهقي. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وناس من أشرف قومه، وتبعهم رسول الله والمسلمون يقتلون ويأسرون، حتى إذا وصلوا إلى حصنهم وجدوه حصنا عظيما لا سبيل إلى اقتحامه، فحاصرهم رسول الله والمسلمون 10 ليلة، ثم دعا لهم قائلا: اللهم اهد ثقيفا. فاهتدت ثقيف، وجاء وفدها بعد مسلما ومعلنا الولاء والانقياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس سرية من أصحابه، أمر عليهم أبا عامر الأشعري فقاتلوهم وغلبوهم، ولقي أبو عامر 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر، وهكذا حتى قتل الإخوة 9. فلما حمل 10 على أبي عامر، وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر فأفلت، فأسلم بعد فحسن إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. وأصيب أبو عامر بسهم في ركبته، فكان في ذلك شهادته. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي عامر: يا ابن أخي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي، دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. رواه البخاري. سابعا في غزوة تبوك، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف إلى المدينة في أواخر ذي القعدة من سنة 8، وأقام بها ما بين ذي الحجة إلى رجب من السنة 9. وكان سبب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أن الروم قتلوا رسول الله إليه، وأخذوا يعدون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتاخمت معه حدودهم، فهم من الذين يلون المسلمين من الكفار الذين أمر المسلمون بقتالهم. قال ابن عباس وغيره لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لا ينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج، ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها. فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ولما كان الخروج إلى عدو كثير العدد عظيم الجيش والمدد والموعد بعيد والحر شديد، فقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه الغزوة وبين لهم حقيقتها، لم يورك عادته في كل غزوة، ودعا الأعراب إلى الخروج معه، فكان من خرج معه قريبا من 30,000، ودعا الناس إلى بذل المال، فبذل أبو بكر ماله كله، وبذل عمر نصف ماله، وبذل عثمان 1,000 دينار و200 بعير بأحلاسها، وجهز جيش العسرة بما يلزمهم لا ينقصهم خطام ولا عقال، وبذل غيرهم ما بذل. وجاء المنافقون يعتذرون عن الخروج بأعذار واهية، ولم يتخلف عن الخروج من المسلمين لغير عذر سوى 3 هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. وكان من أمرهم ما رواه البخاري وغيره، وذكره المفسرون عند تفسير قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي، الآيات من سورة التوبة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أنصار الله وأنصار رسوله من المهاجرين والأنصار والأعراب وفيهم جابر إلى تبوك، يسيرون في حر لافح ورمال هي النار المحرقة، وفي وقت استواء العنب والتمر من آب، وقطع معهم مسافة تزيد على 700 كيلومتر، حتى إذا وصلوا إلى الحجر، حجر ثمود على طريق الشام وفيها المياه، كان ما قال جابر رضي الله عنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت الآية وهي الناقة ترد من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله ما تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. رواه أحمد وغيره. وحين دخل بعض أصحابه رضوان الله عليهم بيوت الحجر وهي بيوت منحوتة في صخر الجبل، جعلوا يتعجبون منها، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة، فلما اجتمعت الناس قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل قائلا: نعجب منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. رواه أحمد. ويومها قال للناس حين استقوا من ماء الحجر: لا تشربوا من مائها، ولا تتوضأوا منها للصلاح، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. ابن إسحاق في سيرته، وانظر البداية والنهاية. فكان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ألا يوقف على مواقف الذين ظلموا أنفسهم، ولا تؤتى أماكنهم، ولو من أجل الإعجاب والاستغراب لما في ذلك من خشية نزول العقاب واللعنة من الله تعالى. فكيف بإنفاق الأموال للحفاظ عليها ووضعها في أماكن يقصدها الناس للفرجة؟ وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك، فإذا تبوك خالية، وإذا الروم قد فروا، فليس في تبوك من جيش الروم أحد. فأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة. قال جابر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. رواه أحمد. وذلك لأنه كان في الجهاد وما نوى إقامة أيام معينة بها، وهذا هو الحكم في من أقام ببلد يريد الخروج عنه، أنه يقصر الصلاة ولو أقام سنين. ثم انصرف قافلا إلى المدينة المنورة، وتآمر قوم من المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، فأعلمه الله تعالى بذلك ووقاه شر مكرهم. قال أبو الطفيل: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمين على الرواحل، فغشوا عمارا وهو يطرق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي. فلما هبط ورجع عمار قال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم ملثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: نشدتك الله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه أحمد. جهاده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينقطع جابر رضي الله عنه عن الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد اشترك في فتوحات الإسلام الكبرى وحضر المعارك الحاسمة وأبلى فيها بلاء حسنا. قال جابر: كنت في جيش خالد بن الوليد حين أمد به أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وهو محاصر دمشق، فلما أتاه قال له أبو عبيدة: صل بالناس، أنت أحق بها، أي الإمامة، لأنك أتيتني. فقال خالد: ما كنت لأصلي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقد أعجبته رضي الله عنه أمانة المجاهدين وزهادتهم في وقعة القادسية، فامتدحهم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو، ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة، ولقد اتهمنا 3 نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم. طليحة ابن خويلد وعمرو بن معدي كرب وقيس بن المكشوح. اقرأ حياة الصحابة. وكان أحيانا يدع الركوب على دابته ويمشي على الأرض يقودها، يريد أن تغبر قدماه في سبيل الله. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي ويعرف بمالك السرايا، ومنهم من يجعله صحابيا ومنهم من يجعله تابعيا، كان أميرا على الجيوش في غزو الروم 40 سنة أيام معاوية وقبلها وأيام يزيد وأيام عبد الملك بن مروان، كان صالحا كثير الصلاة بالليل وفضائله كثيرة. يقول: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي. ومعنى أصلح دابتي أي أريح دابتي. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. الفصل الرابع في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في حياته الشريفة المباركة، فمنذ استشهد أبوه في أحد لم يدع الخروج إلى غزوة يخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عائل 7 من أخواته ليس لهن عائل غيره رضي الله عنهم. ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصه بمظاهر من الإكرام والعطف ولا يبخل على غيره. نواصل القراءة تحت عنوان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص جابرا بمظاهر من الإكرام والعطف ولا يبخل على غيره، وهذه أمثلة. أولا، لقد استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ قال: جابر. قلت: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه كره قوله أنا، رواه أحمد. لذا كان الأدب أن يقول المستأذن إذا قيل له من أن يقول السلام عليكم أيدخل فلان، ولا يقابل الباب بوجهه ولا ينظر إلى داخل البيت من فتحة الباب، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فإن لصاحب البيت الحق في إدخال بيته من يريد وفي الوقت الذي يريد، وليس من حق المستأذن أن يغضب إذا رفض صاحب البيت أن يستقبله في بيته، فقد يكون في بيته ما لا يريد إظهار الناس عليه، والبيوت مستودع الأسرار. قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم. وقال رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بك يا جويبر. رواه الدارقطني. ثانيا: وما أكثر ما كان الحريص على المؤمنين يحرص على تعليم الناس دينهم وتفقيههم فيه، كان ذلك في سفر أو حضر، كان الذي يعلمه واحدا أو جماعة. لقد ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه 70 حديثا عدها الرجل ووعاها وبلغها الناس. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فجعلت فمي على خاتم النبوة فجعل ينفح علي مسكا، وقد حفظت عنه في تلك الليلة 70 حديثا ما سمعها معي أحد. أرواه ابن عساكر في تاريخه. خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع يشتكي، أي رجله، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال الحافظ ابن كثير: ومن أحسن ما يذكره ابن دحية رحمة الله عليه وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. انظر البداية والنهاية. قال القرطبي وغيره: سمي بذلك أي خاتم النبوة لأنه أحد العلامات الواضحة التي يعرفه بها أهل الكتب السابقة، ولذلك أشار أحد الرهبان إلى سلمان الفارسي بظهور النبي الأخير، وذكر له من علاماته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، فلما تيقن ذلك سلمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه. انظر قصة إسلام سلمان في صحيح مسلم وفي البخاري باختصار، وانظر في خاتم النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ المحدث الفقيه عبد الله سراج الدين حفظه الله في الصفحتين 27 و28 بعد 100 رضي الله تعالى عن جابر وأرضاه وعن سلمان وأرضاه. ثالثا: قد تختلط على الإنسان الجواد والمسالك، فلا بد له من خبير صادق عالم يدله على الطريق حتى يبلغ به غايته، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخبير الصادق العالم بتعليم الله الخالق الحريص على المؤمنين والرؤوف الرحيم بهم، فها هو يوجه جابرا وآخرين من الصحابة إلى التزام الطريق ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وقد فعلوا ذلك فسعدوا في الدنيا والآخرة فطوبى لهم وبشرى، وها هو يخاطب من بعده بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولمن كان معه. قال رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رابعا، قد يغفل العبد أحيانا فيظن أن الحياة الدنيا باقية وأن العمل لها وحدها يجدي صاحبها نفعا، فينسى الآخرة ولا يعمل لها، حتى يأتيه المذكر الناصح فيوجهه إلى العمل للحياة الآخرة وألا ينسى نصيبه من الدنيا، فإن الآخرة هي الباقية وهي الحيوان الحق، وأنه إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الآخرة فليقدم أمر الآخرة على الدنيا، كما يختار كل عاقل الأنفع الذي يبقى على النافع الذي يفنى. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد. وهيا بنا نقرأ كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه في هذا الشأن بخطاب هو مشكاة النبوة: وأنعم به من نور ومشكاه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، هذه الأعنز 11 عنزا في الدار أحب إليك أم كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام آنفا بها تجد لك خير الدنيا والآخرة؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني لمحتاج، وإن هؤلاء الكلمات أحب إلي. قال: قل: اللهم إنك أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وارزقني واسترني واجبرني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة. ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. ثم قال: استبقهن معك. فاستبقيتهن معي. خامسا، الدعاء هو العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. لقد شرع الله تعالى الدعاء وأمر المسلمين باستعماله والإكثار منه ونهاهم عن تركه والغفلة عنه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. رواه الترمذي وضعفه وحسنه ابن حجر. وللدعاء شروط: من الإيمان بالله تعالى والإخلاص له والصدق والثقة بالله تعالى والعزم في الأمر والاضطرار فيه واللقمة الحلال. والدعاء بمشروع ليس فيه إثم أو قطع رحم. والله تعالى يجيب دعاء المؤمن بشروطه إذا دعاه: يعطي السائل سؤله، أو يدفع عنه من البلاء ما كان سينزل به، أو يدخر له ذلك للآخرة فيكون خيرا له، فالله تعالى يصنع للمؤمن في الدعاء ما هو خير له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكسر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيستجيب دعاءه، فكان يكون بذلك قدوة للمؤمنين في الدعاء وترقب الإجابة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح وهو في آخر مكان الخندق على مرتفع جبل سلع غربي المدينة المنورة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. ثم قال رضي الله عنه: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد. وكان يحذر من دعاء العبد على نفسه أو أهله أو ماله ألا يوافق ساعة يجيب الله تعالى فيها الدعاء فيستجاب عليه فيكون وبال دعائه عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وبواط جبل من جبال جهينة بناحية رضوى عند ينبع، يزعم بعض غلاة الشيعة أن محمد بن الحنفية قد اختبأ فيه وأنه يقيم ثمة عنده عسل وماء حتى يخرج آخر الزمان، ويقيم هناك جماعات لا يكادون يخالطون سائر الناس. قال جابر رضي الله تعالى عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه الخمسة والستة والسبعة العقبة، أي النوبة في الركوب، فدارت عقبته على رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فلدن أي توقف ولم ينبعث أي لم يقم، فقال له: ما شأنه؟ بمعنى سر، لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ومعنى لدن أي توقف. وفي رواية غير مسلم أنه قال له: أخرها عنك فقد أجبت فيها. قال بعضهم: لا يستجاب دعاء الحبيب على حبيبه ولا حال الضجر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. وقال شهر بن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول لملائكته الموكلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي في حال ضجره شيئا، لطفا من الله تعالى. وقال آخرون: قد يستجاب في ذلك الدعاء، ودليله حديث جابر وقد ذكر قبل أسطر. انظر تفسير القرطبي. سادسا: نزول قرآن في جابر رضي الله تعالى عنه. لقد أنزل القرآن الكريم من بين الكتب السماوية منجما مفرقا، يواكب الدعوة ويعاصر الأحداث، يجيب على الأسئلة ويتحين فرص التوجيه والتربية، يدل على الطريق ويدعو إلى الصبر في سبيل الله تعالى، وتنزل أحكامه وفق الحاجات والمناسبات. وكان ذلك مما يغض الكفار أن تتجدد الضربات على باطلهم في كل يوم، ويفضح باطلهم بين الحين والحين. ولقد كان من مقالاتهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله تعالى جوابا عليهم مبينا الحكمة في تفريق نزوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد كان لجابر رضي الله تعالى عنه ابنة عم دميمة الوجه، مات أبوها وترك لها مالا، وكان جابر وليها، وكان لا يرغب في نكاحها لدمامتها، ولا يرغب أن ينكحها غيره خشية أن يذهب الزوج بمالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن أن تنكحوهن، أي لا تريدون ذلك ولا تحبونه، والله أعلم. رواه ابن أبي حاتم. مكانة جابر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جابر رضي الله عنه من أدباء شباب الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني هؤلاء إليه ويعتني بهم ويتعهدهم. وإلى القارئ صورا من حياة جابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبرز فيها مكانته عنده. أولا، بركته صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه لجابر رضي الله عنه حتى قضى دينه. استلف جابر ثمرا إلى موعد معين، فلما كان الموعد وعجز عن الوفاء لقلة الثمر عامه ذلك، وأبى رب السلف إلا قبض حقه ولم يرضى بالتأجيل، فكان ما حكاه جابر رضي الله عنه عن نفسه: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في ثمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق بئر روما، فجلست فخلى عاما أي تأخر الثمر، فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجز منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر. فجاءوني في نخلي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: يا أبا القاسم لا أنظره، أي لا أمهله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك، قام فطاف في النخل، ثم جاء فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه. ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر اجزز واقضي. فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل مثله. فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته به، فقال: أشهد أني رسول الله. رواه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. لقد نهى الإسلام عن بيع الإنسان ما ليس عنده، لما قد يورث ذلك من الخداع والغرر والعجز عن التسليم عند الحاجة، لكنه رخص في السلف أي السلم لحاجة الناس إلى ذلك. وصورة السلم هذه أن يقول التاجر للفلاح مثلا: أسلفت لك 100 ليرة في قنطار حنطة من نوع كذا إلى موعد كذا ومكان كذا، فيقول الآخر: قبلت. فيدفع الأول للثاني 100 ليرة في المجلس، ثم في الموعد المحدد والمكان المحدد يسلم الفلاح إلى التاير قنطار الحنطة المعينة. وهنا يلاحظ أن السلم بيع الإنسان ما ليس عنده، وأنه يجب فيه دفع المال في المجلس، بينما يكون المبيع مؤجلا مضبوطا بما يدفع الخلاف، وهو على خلاف القياس. والمراد بالقياس هنا القاعدة الشرعية في الأمر، وليس القياس المعروف في أصل الفقه بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهما، فلا يقاس عليه غيره طبقا للقاعدة الفقهية القائلة ما جاء على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستلفون في الثمر 2 سنين و3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه الستة. وقال عبد الله بن أبي أوفى: إن كنا لنستلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه البخاري. ثانيا: موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هي المريسيع، فبعثني في حاجة فانطلقت إليها، ثم رجعت إليه وهو على راحلته، فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد، فلما سلم رد علي. وقال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة. قال الطحاوي: أي أمانة أمن عليها المحدث، فلم يجز له أن يخفر أمانته ويفشي سره، لأنه عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه. الحق أن السر أنواع 3. أولا: سر يجوز إفشاؤه بعد ظهوره إذا لم يبق سرا على ذلك، وذلك مثل اجتماع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وحضور فاطمة ابنته على ذلك، ومسارته إياها بما سارها به حتى بكت، ثم مسارته إياها بما سارها به حتى ضحكت. وكيف أنها لم تخبر عائشة رضي الله عنها عن ذلك السر حتى إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى من الملائكة الكرام؟ أخبرت فاطمة عائشة بذلك، فقالت لها: حين سارني في الأولى أخبرني أنه ميت فبكيت لذلك، وحين سارني في الثانية أخبرني أني أسرع أهله لحاقا به في الجنة فضحكت لذلك. أصل هذا الحديث في الصحيحين. وكذا عرض عمر حفصة رضي الله عنها بعد موت زوجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: إنه لم يمنعني أن أتزوج حفصة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. ثانيا: سر لا يجوز إفشاؤه لما قد يكون فيه من خطر على مفشي ذلك السر في نفسه أو ماله، وذلك مثل إخبار أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثه، وأما الآخر فقد قال عنه: لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. وأصله في البخاري. فقد كان من ذلك العلم المكتوم ذكر أسماء بعض الظلمة الذين سيلون أمور المسلمين وما يعيثون من فساد ويرتكبون من مظالم. ثالثا، سر لا يجوز إفشاؤه لعدم إذن المسر بذلك، وذلك مثل ما جاء في حديث جابر أول الفصل، ومثل قول أنس رضي الله عنه: كنت في غنيان فأتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا ثم أخذ بيدي فبعثني في حاجة له وقعد في الجدار، أراد في ظل الجدار حتى رجعت إليه، فلما أتيت أم سليم أمه قالت: ما حبست؟ قلت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة. قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخبرت بها أحدا. ثالثا، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لجابر رضي الله تعالى عنه. قال جابر: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 أعدها بيدي، ويقول: أديت عن أبيك دينه؟ فأقول: نعم. فيقول: يغفر الله لك. وهذه هي قصة وفائه دين أبيه الذي استشهد في أحد. قال رضي الله عنه: قتل أبي يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي أو يحللوا أبي من الدين، فلم يفعلوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخيل ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها أي قطفتها، فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. البخاري. رابعا، عيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: مرضت فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا لا أعقل. وقال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي أي الماء، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين. قال: أحسن. قلت: بالشطر. قال: أحسن. قال: ثم خرج وتركني، ثم رجع فقال: يا جابر، إني لا أراك ميت. فدنوت، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حدر نسائه، أم سلمة أو زينب بنت دحش، فدخل ثم أذن لي فدخلت وعليها الحجاب، فقال: أعندكم غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقا، فقال: هل عندكم من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. فقال: هاتوه. فأتوه به، فأخذ قرصا فوضعه بين يديه وقرصا بين يدي، وكسر الثالث باثنين فوضع نصفا بين يديه ونصفا بين يدي. رواهما أحمد. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان ترك التكلف للضيف والجود عليه بالموجود سببا من أسباب ضيافة الناس بعضهم بعضا، وبالتالي ازدياد محبة بعضهم لبعض، حتى أصاب القلوب ما أصابها، ودخل في حياتنا اعتبار المظاهر والتعلق بالقشور، وطغى على كثير من صلاتنا النفاق الاجتماعي، فقل دعوة الناس بعضهم بعضا، وضاقت دائرة إكرام المسلمين بعضهم بعضا، إلا لخاصة الأهل والأقارب وفي مناسبات قليلة محدودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحبة خير وبركة. كانت صحبة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى لا تقدر بثمن، أفاد منه فيها الإيمان والتقوى والعلم والعمل والخلق الحسن والسيرة الحميدة. ولقد تحلى جابر بفضائل كريمة اقتبسها جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا سمة ظاهرة بارزة في حياة جميع الصحابة رضي الله عنهم في عظيم الأمور ويسيرها. ألف، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه من يده يوما إلى منزله، فلما انتهى رسول الله مع ضيفه إلى منزله قال لأهله: هل من غداء أو عشاء؟ وهذا شك من الروي. قالوا: نعم. فأخرجوا لنا فلقا من خبز. فقال رسول الله: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فأدنيه، فإن الخل نعم الأدم هو. قال جابر رضي الله عنه: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة راوي الحديث: ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. ولقد دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر فقدم إليهم خبزا وخلا وقال: كلوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الأدم الخل. رواه أحمد. لقد ائتسى جابر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إلى ضيفانه ما يجد وهو الخل، لا يبالي في ذلك بشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، وهو قد نهى عن التكلف للضيف فنمن له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوا للضيف لئلا تملوا الضيافة وترغبوا عنها، بل أحضروا له ما سهل. عن ابن عساكر، وهو حديث ضعيف. باء، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق في مسجد الفتح على سلع 3 أيام، فاستجاب الله تعالى دعاءه في اليوم الثالث وكان الأربعاء، فعرف البشر في وجهه إذ قد سلط الله تعالى جند الريح على قريش المحاصرة، فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم يجلب الهم والقلق غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد. ثانيا، تقوى الله والشدة في دينه. ألف، باع عبد الله بن الزبير ثمر أرض له 3 سنين، فسمع بذلك جابر رضي الله عنه فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. انظر تاريخ الإسلام للذهبي، يعني حتى يبدو صلاحها، وذلك أمر محال بالنسبة للسنة 2 والـ3 خاصة، وبذلك يدفع الغرر ويتفادى مظنة ظلم المسلم لأخيه. باء، قال جابر رضي الله تعالى عنه: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. والحجاج بن يوسف الظالم كان شديدا على مخالفيه، لا يرعى حرمة لصحابي جليل ولا شيخ كبير، لكن جابرا لا يبالي بذلك كله ولا يراه أهلا لإلقاء السلام عليه، فضلا عن تعظيمه وإضفاء اللقب الكريم عليه كسيد وسوى ذلك. جيم، عاد جار لجابر رضي الله تعالى عنه من سفر، فأتاه جابر يسلم عليه، فجعل الرجل يحدث جابرا عن تفرق بعض الناس وتنازعهم على الدنيا، فآثار ذلك دموع جابر فبكى غيرة على دينه وشدة فيه رضي الله عنه. وهكذا رواية ذلك الرجل كما وردت في مسند الإمام أحمد: فجاء جابر يسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. رواه أحمد. دال: وعن أبي العباس عن أبيه قال: كنا بمنى فجعلنا نخبر جابرا بما نرى وهو لا يرى من إظهار قطف الخز والوش، يعني السلطان، وما يصنعه أتباعه، فقال: ليت سمعي قد ذهب كما ذهب بصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئا ولا أبصره. هاء: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، فقيل له: إن البراء يقول: اهتز السرير. فقال جابر: كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن. قلت: وجابر أيضا من الخزرج، حمله دينه على قول الحق والإنكار على من كتمه. انظر أسد الغابة. ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألف: قدم أمير من أمراء الفتنة المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه أو أحدهما: وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد. باء: قال معاوية رضي الله عنه أيام خلافته: إني رأيت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه لا يتركان بالمدينة، وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه. فلما قدم المدينة المنورة سنة 50 طلب العصا وهي عند سعد القرظ، فجاءه أبو هريرة وجابر ابن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، نذكرك الله عز وجل أن تفعل هذا، فإن هذا لا يصلح، تخرج منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع وضعه وتخرج عصاه إلى الشام، فانقل المسجد. فأقصر وزاد فيه 6 درجات، فهو اليوم 8 درجات، واعتذر إلى الناس مما صنع. انظر تاريخ الطبري الجزء 5 الصفحة 39 بعد 200. جيم: قال وهب بن كيسان: رأيت جابر بن عبد الله دخل على عبد الملك يعني بن مروان، فرحب به عبد الملك وقربه إليه، فقال له جابر: يا أمير المؤمنين، هذه يثرب هي طيبة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها، فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقهم فعل. قال: فكره عبد الملك وأعرض عنه، وجعل جابر يلح عليه حتى أوى قبيصة إلى ابنه وكان قائده، وكان جابر قد ذهب بصره ليسكته، فجعل ابنه يسكته. قال: ويحك، ما تصنع؟ قال: اسكت. فسكت جابر، فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال: يا أبا عبد الله، هؤلاء القوم قد صاروا ملوكا. فقال له جابر: بلاك الله بلاء حسنا، فإنه لا عذر لك، وصاحبك يسمع منك. قال: يسمع ولا يسمع إلا ما يوافقه. وقد أمر لك أمير المؤمنين 5000 درهم فاستعن بها على زمانك. فقبلها جابر. وقبيصة هذا هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، فقيه محدث، وكان صديقا لعبد الملك بن مروان. رابعا، البعد عن الفتنة. كان جابر رضي الله عنه حريصا على حقن دمه ودماء المسلمين. أرسل معاوية رضي الله عنه بعد تحكيم الحكمين بسر ابن أرطة، وهو رجل من بني عامر بن لؤي، في جيش، فساروا من الشام حتى قدموا المدينة. وعامل علي في المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصاري، ففر منهم أبو أيوب، فأتى عليا بالكوفة، ودخل بسر المدينة، فصعد على منبرها ولم يقاتله أحد، فنادى على المنبر: يا دينار، يا نجار، يا زريق، شيخي شيخي، عهدي به بالأمس، فأين هو؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال: يا أهل المدينة، والله لولا ما عهد إلي معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته. ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال: والله ما لكم عندي من الأمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله. فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا ترين؟ إني قد خشيت أن أقتل، وهذه بيعة ضلالة. قالت: أمري أن تبايع، فإني قد أمرت ابني عمر ابن أبي سلمة أن يبايع، وأمرت ختني عبد الله ابن زمعة، وكانت ابنتها زينب بنت أبي سلمة عند عبد الله ابن زمعة، فأتاه جابر فبايعه، وهدم بسر دورا بالمدينة، ثم مضى حتى أتى مكة. قال محمد ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10000، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. رواه أحمد. ودخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال له: ما لك لم تقاتل معنا؟ فقال: إني مر بي ريح مظلمة، فقلت: أخ أخ، فأنخت راحلتي حتى انجلت عني، ثم عرفت الطريق فسرت. انظر البداية والنهاية. نعم، إنه يحق للمؤمن أن يدع الأمر بالمعروف إذا خاف على نفسه الفتنة، والعاجز عن تحمل البلاء الذي قد ينزل به على ذلك. لقد أخر الحجاج الصلاة يوم الجمعة حتى قرب من العصر، فقال رجل للحسن البصري: فقم إليه وأمره بتقوى الله. قال الحسن: إذن يقتلني. فقال له الرجل: أليس قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ الآية. قال الحسن: حدثني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتكلف من البلاء ما لا يطيق. انظر المطالب العالية لابن حجر، الجزء الرابع، الصفحة 38 بعد 300. الفصل الخامس، علم جابر رضي الله عنه. تمهيد: ليس مثل الإسلام شيء أمر بالعلم وحض عليه وجعله ما بين فرض عين وفرض كفاية. ليس مثل الإسلام شيء قرن العلماء إلى الملائكة إلى الله تعالى في الشهادة على أعظم معلوم وأظهره، وهو توحيد الله تعالى. ليس مثل الإسلام شيء جعل التعلم والتعليم حقا يؤاخذ الله تعالى على القصور فيه، ويجعل من حق الدولة أن تعاقب على الإهمال له، خلاف ما يكون في الآخرة على من كتم العلم أو من لم يتعلم. ليس مثل الإسلام شيء جعل نفقة طالب العلم المحتاج من مصارف الزكاة ومن أسباب التقرب إلى الله تعالى والزلفى إليه سبحانه. وليس مثل المسلمين أحد عني بالعلم وأهله، ووقف الأوقاف العظيمة وأقام المعاهد الكثيرة وفتح المدارس وأقام المكتبات العامة في كل مكان للعلم وأهله. ونظرة إلى مثل الدارس في تاريخ المدارس ومنادمة الأطلال للشيخ عبد القادر بدران توضح هذا الأمر الذي نذكره، وتورد له ما لا يحصى من الشواهد. مروياته عن النبي وأصحابه ومن روى عنه: كان جابر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام من أهل المدينة المنورة ومن الملازمين له صلى الله عليه وسلم والآخذين عنه وعن المكرمين من صحابته رضي الله عنهم. ولقد لاحظنا من خلال بعض غزواته أن جابر رضي الله تعالى عنه كان له رواية أخبار وأحكام في كل غزوة من تلك الغزوات، حتى لكأنه مراسل حربي. ولقد كان طبيعيا أن يكون جابر قد أخذ الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد روى رضي الله تعالى عنه 1540 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم منها على 60 حديثا، وانفرد البخاري بست 26 حديثا منها، ومسلم ب126 حديثا منها، وهي أحاديث في شتى موضوعات الإسلام، من الإيمان وأركانه، من الإسلام وأصوله، من الصلاة وواجباتها، من الحج وأحكامه، من المعاملات وأنواعها، من التهذيب والتزكية في الأخلاق والرقائق، إلى الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله سبحانه. ولم يكن جميع حديث جابر مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد سمع بعضه منه صلى الله عليه وسلم وبعضه ممن سمعه عنه. كان يقول رضي الله عنه: ما كل ما نحدث به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا لا نكذب، أي لا يكذب من روى لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب نحن ونفتري عليه ما لم نعلمه عنه صلى الله عليه وسلم. ولقد روى جابر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة وكثير من التابعين. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وطلحة ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد وأبي بردة بن نيار وأبي قتادة وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي حميد الساعدي وأم شريك وأم مالك وأم مبشر من الصحابة وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي من التابعين. وروى عنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب ومحمود بن لبيد وأبو الزبير وعمر بن دينار وأبو جعفر الباقر وابن عمه محمد بن عمرو بن الحسن ومحمد بن المنكدر وأبو نضرة العبدي ووهب بن كيسان وسعيد بن ميناء والحسن بن محمد بن الحنفية وسعيد بن الحارث وسالم بن أبي الجعد وأيمن الحبشي والحسن البصري وأبو صالح السمان وسعيد بن أبي هلال وسليمان بن عتيق وعاصم بن عمر بن قتادة والشعبي وعبد الله وعبد الرحمن ابن كعب بن مالك وأبو عبد الرحمن الحبلي وعبيد الله بن مقسم وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ومجاهد والقعقاع بن حكيم وزيد الفقير واسمه سلمة ابن عبد الرحمن وخلق كثير. انتهى. انظر تهذيب التهذيب. خروجه في طلب الحديث. خرج جابر في طلب العلم هنا وهناك، ذهب إلى مكة المكرمة في سماع أحاديث، وسافر إلى مصر والشام في طلب حديث ممن سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: فقلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي يحشرون على حالتهم قبل الختان. بهما، قلنا: ما بهما؟ فقال: ليس معهم شيء، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله تعالى عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وفي معنى الحديث: لا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بعد تصفية الحساب. وقال رجاء بن حيوح: سمعت مسلمة بن مخلد يقول: بين أنا على مصر إذ أتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب على بعير يستأذن. فقلت: من أنت؟ قال: جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: فأشرفت عليه، فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤوده. فضرب على بعيره راجعا. رواه الطبراني. وقال عبد الله ابن مقسم: جاء جابر رضي الله تعالى عنه في آخر عمره إلى مكة المكرمة في أحاديث سمعها، ثم انصرف إلى المدينة المنورة. ثالثا: حرصه على نشر العلم وحلقته في المسجد النبوي. حرص جابر رضي الله تعالى عنه على نشر العلم الذي تعلمه وإذاعته في الناس، وكان إذا سئل عن شيء أجاب، وأسند جوابه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله غالبا. قال أبو الزبير: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. وقال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. رواه أحمد. وقال أبو الزبير أيضا: سألت جابرا عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أطعمه؟ قال: لا. زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكنا نضع السمن في الجرار، فقال: إذا ماتت الفأرة فيها فلا تطعموها. رواه أحمد. وقال هشام بن عروة بن الزبير: رأيت لجابر رضي الله تعالى عنه حلقة في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ عنه. وقد عد ابن حزم جابر رضي الله تعالى عنه من المتوسطين من مفتي الصحابة، وهم 13 صحابيا، فيهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقال: إن فتاويه كانت قليلة بحيث لو جمعت لكانت في جزء صغير. قال: والمتوسطون عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي. وقال: والمتوسطون منهم 13 فقط، يمكن أن يوجد في فتيا كل واحد منهم جزء يسير. انظر الأحكام لابن حزم. ونقل عنه ابن القيم أنه قال: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. انظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، الجزء الأول الصفحة 13. ولكن يبدو أن الآخذين عن جابر رضي الله تعالى عنه لم يكونوا مختصين به، ويبدو أن جابرا لم يكن كثير الجلوس إلى الناس يعلمهم ويحدثهم، ويبدو كذلك أنه لم يكن يتصدر للفتية كأمثاله رضوان الله عليهم، أو يحضر مجالس الخلفاء الأربعة وقد عاصرهم جميعا. قد يكون ذلك لانشغاله بالجهاد، فلقد تابع الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لانشغاله بأمور العامة. قال أبو زكي: كان جابر رضي الله تعالى عنه عريفا أيام عمر. لهذا ولأكثر من هذا لا نجد أقوال جابر وفتاويه معروضة في كثير من كتب التفسير والحديث، والله أعلم. ولقد كان مع هذا كله لا يتوقف عن تعليم من يقصده من الناس التماسا للعلم وطلبا للفقه. روى عبد الرحمن بن سعيد ابن عمرو بن نفيل من بني عدي عن أبيه قال: جئت جابر بن عبد الله الأنصاري في فتيان من قريش، فدخلنا عليه بعد أن كف بصره، فوجدنا حبلا معلقا بالسقف وأقراصا مطروحة بين يديه أو خبزا، فكلما استطعنا قام جابر إلى قرص منها وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه، ثم يرجع بالحبل حتى يقعد. فقلت: عافاك الله، نحن إذا جاء المسكين أعطيناه. فقال: إني أحتسب الشيء في هذا. ثم قال: ألا أخبركم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: سمعته يقول: إن قريشا أهل الأمانة، لا يبغيهم العثرات أحد إلا أكبه الله عز وجل لمنخريه. انظر ابن عساكر في ترجمة جابر وهو مخطوط. وقال طلق بن حبيب: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آيات ذكر الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتضعت فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمنا وأهوى بيديه إلى أذنيه، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. رواه أحمد. يقول له جابر رضي الله تعالى عنه: إن مثل آية ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إنما هي في من مات على الكفر، لمثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولأحاديث شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والشهداء والصالحين في المسلمين يوم الفزع الأكبر. انظر النهاية لابن كثير، فقد ذكر أنواع الشفاعات الثمانية بأدلتها، الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 200. وكان الناس يعرفون رئاسة جابر رضي الله تعالى عنه في قومه بني سلمة. قال وهب بن كيسان: لما قدم بسر بن أرطاه المدينة أخذ الناس بالبيعة، فجاءت بنو سلمة وكان نقيبهم جابر، فقال بسر: لا أبايعكم حتى يجيء جابر. قال: فانطلق جابر إلى أم سلمة فسألها فقالت: هذه بيعة لا أرضاها، اذهب فبايع تحقن بها دمك. أمثلة من فتاويه: أولا، سأل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب جابر بن عبد الله عن الغسل من الجنابة، فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده. قال أبو الزبير الراوي عن جابر: فقال له الحسن: إن شعري كثير أخشى ألا تغسله 3 غرفات بيدي. فقال له جابر: إن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر وأطيب من رأسك، يعني برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الشريف. ثانيا، قال سليمان بن هشام: إن هذا، يعني الزهري، لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، يعني مما مسته النار. قال: أي قتادة. فقلت له: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. قال: فهل في هذا البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. قال: من؟ قلت: عطاء بن رباح. قال: بهز، أي الراوي عن قتادة، فأرسل إليه فجيء به. قال: فبعثت إليه فقال: حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر الصديق خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. رواه أحمد. ثالثا، قال جابر رضي الله عنه: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت، ويقول: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. رواه عبد الرزاق في مصنفه. يشير رضي الله تعالى عنه إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رابعا، سئل رضي الله تعالى عنه عن الجنب يتوضأ بعد الغسل فقال: لا، إلا أن يشاء يكفيه الغسل. خامسا، قال أبو الزبير: قال جابر رضي الله تعالى عنه: إذا خير الرجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. يعني إذا خير الرجل زوجته بين الإقامة عنده وبين الطلاق فسكتت إلى أن انتهى المجلس بطل تخييرها، فليس لها اختيار الطلاق بعد انتهاء المجلس. سادسا، سئل رضي الله تعالى عنه عن الضبع: أحلال؟ قال: حلال. فقلت: القائل هو عبد الرحمن ابن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد. سابعا، قال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. رواه أبو داود. صور من اجتهاده. تقدم لنا أن جابر رضي الله تعالى عنه كان واحدا من الصحابة الذين يفتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من المتوسطين في الإفتاء غير المكثرين فيه. وهذه نماذج من اجتهاده رضي الله تعالى عنه: أولا، لا يرد المصلي السلام أثناء الصلاة. ألف. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبعثني في حاجة فانطلقت إليها، ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد علي. رواه الطحاوي. وفي رواية عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه لبعض حاجته فجاء وهو يصلي على راحلته فسلم عليه فسكت، ثم أومأ بيده ثم سلم عليه فسكت. ثلاثا، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الرواية: فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده حين سلم، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فأخبر رضي الله عنه أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. انظر شرح معاني الآثار. ب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة في كلمة يقولونها مثلا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما قضى صلاته قال: إن الله يحدث لنبيه من أمره ما يشاء، وقد أحدث لكم ألا تتكلموا في الصلاة، وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. رواه الطحاوي في معاني الأثر. جيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير الراوي بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، وأومأ زهير الراوي أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. دال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت أبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ فقال كان يشير بيده. رواه الترمذي وأبو داود. أقول لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إشارته صلى الله عليه وسلم بيده أثناء الصلاة على من يسلم عليه فيها، وورد إشارته بإصبعه، وورد أيضا امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الإشارة أثناء الصلاة مطلقا لا كلاما ولا إشارة. ولقد كان جابر رضي الله تعالى عنه يقول بمنع الإجابة على السلام أثناء الصلاة مطلقا ويرى كراهة ذلك، وبه كان يقول بعده عطاء والشعبي وأبو مدلز وإسحاق ابن راهويه. انظر المجموع للإمام النووي. سأل سليمان بن موسى عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك. قال نعم. انظر شرح معاني الآثار. فنظرنا في النصوص للتوفيق بينها، فرأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ورأينا جابر رضي الله تعالى عنه يقول فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. فرجحنا حديث المنع عن الإجابة بالإشارة أثناء الصلاة، وأولنا ما وردت فيه الإشارة أثناء الصلاة بما يلي: أولا إن الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ردا للسلام، وإنما كانت ناهيا عن السلام. ثانيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عبد الله بن مسعود بعد الصلاة بقوله وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا، أي شغلا لا يجتمع معه سواه من كلام أو إشارة وغير ذلك. رابعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالسكون في الصلاة، وهذه الحركة لا تتفق مع السكون المطلوب فيها. خامسا ولأن في حديث جابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهما، ولو كانت إشارته لجابر ردا للسلام وليست لعداها منه، لذا قلنا إن إشارته صلى الله عليه وسلم لجابر في أحد حديثيه إنما كانت للمنع من السلام لا للإجابة عليه، والله أعلم. وعلى رأي جابر كان عبد الله بن مسعود. قال إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة، وهو كذلك قول أبي الدرداء ثم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال المحقق المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى بعد كلام فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الأحاديث فمنعوا من الإشارة لرد السلام في الصلاة، وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد الإشارة، وعدوا أحاديث الإشارة دائرا أمرها بين أن تكون للنهي عن السلام على المصلي وبين أن تكون للرد على السلام على أكبر تنزل، لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث إن في الصلاة شغلا، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال فيكون ما ذهب إليه أصحابنا هو الموافق لجلال الصلاة وللاحتياط الذي تقتضيه الأحاديث المانعة من الإشارة في الصلاة لرد السلام، على أن الحاضر يقدم في الأخذ به على المبيح عند أهل العلم، والله أعلم. ثانيا، لا يقرأ المؤتم شيئا من القرآن خلف الإمام في الصلاة. ألف، أبو حنيفة عن أبي الحسن بن أبي عائشة عن أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود: وزيادة قوله وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد، وتعقبه المنذري فقال: إن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما، ومع هذا لم ينفرد هو بهذه الزيادة، بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهري المدني نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عدلان وهو ثقة، وثقة يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي، وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد، وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد بن سليمان التيمي عن قتادة. ولما قال أبو بكر في هذا الحديث قال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة يعني وإذا قرأ فأنصت. فقال: هو عندي صحيح. انتهى. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. انتهى. جيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. رواه مالك. ها، قال عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واو، عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. أقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ما يدل على أن قراءة الإمام قراءة في حق المأموم، فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن خلف الإمام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن من لا يقرأها عرض البطلان أو النقص في صلاته. فنظرنا في النصوص للتوفيق بينها. أولا، فرأينا جابر رضي الله تعالى عنه يقرر أن من صلى خلف الإمام لا يقرأ خلفه لأنه في حكم القارئ نظرا لقراءة الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ثانيا، ورأينا حديث عبادة يثبت قراءة الفاتحة خلف الإمام، وأن حديث جابر يمنع ذلك، وحديثه أقوى سندا فيقدم، ولأن المنع مقدم على الإطلاق عند التعارض. ثالثا، ورأينا أنه من المتفق عليه أن من أدرك الإمام في الركوع أنه يكبر قائما ويركع مع الإمام، وأنه تحسب له الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا، فلو كانت القراءة فرضا على كل مصل لما أجزأته تلك الركعة، كما لم تجزي ركعة من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير منه حال القيام. رابعا، فرجحنا حديث المنع من القراءة خلف الإمام، وقلنا إن أحاديث القراءة إنما يراد بها المنفرد في صلاته فيجب عليه أن يقرأ، وحديث جابر يراد به المؤتم وراء الإمام فلا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث ويدفع ما قد يتوهم بينها من المعارضة. ويؤيد هذا الأمر ما رواه الطحاوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، في كل صلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت. قال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أما القوم فقد كفاهم. وما رواه مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وما رواه الطحاوي عن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة، والله أعلم. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. ثانيا، نظر الخاطب إلى المخطوبة. ألف، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ب، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. جيم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. المراد بقوله شيئا صغر الأعين. نواصل القراءة تحت عنوان نظر الخاطب إلى المخطوبة. دال، قال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هاء، عن أبي حميد وقيل حميدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبه، وإن كانت لا تعلم. واو قال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. الكلام في الموضوع يدور على نقاط ثلاث: أولا حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة ومتى يكون ذلك، ثانيا ما ينظر الخاطب من المخطوبة، ثالثا محظورات يقع فيها بعض الناس أثناء الخطبة. أولا حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة. نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها مباح مأذون به، وتتأكد هذه الإباحة حين لا يجد الخاطب امرأة يثق بها في الرؤية عنه أو يتوهم في المخطوبة شيئا مثل صغر العين أو كثرة الشعر. هذا الحكم صريح في حديث أبي حميد ففيه فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإنما يكون ذلك بعد أن يرغب الرجل في خطبة المرأة لما قد بلغه من دينها وخلقها وغير ذلك، فلا يبقى بعد إلا الرؤية التي يقوم بها الميل أو النفور الطبيعي وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى مصرحا بها في حديث محمد بن مسلمة إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، ولعمل جابر رضي الله تعالى عنه فقد قال بعد روايته حديث إذا خطب أحدكم قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. رواه أحمد. ثم النظر إليها إما أن يكون عرضا أو قصدا من جانب واحد كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكون قصدا من الجانبين في اجتماع. فإن كان في اجتماع فلا بد أن يكون مع التي يراد خطبتها محرم من أب أو أخ أو عم، لما أنه يحرم شرعا خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. والمخطوبة قبل الخطبة وبعدها في حكم الأجنبية بالاتفاق، إلا في عدم جواز خطبتها من غيره حتى يدعى هو أو يأذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. ومن أحكام النظر أنه يحق للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ولو مع تيقن الشهوة، لما أنه يقصد الزواج وإقامة السنة، وأن يكرر النظر ولو تعدد المجلس إذا توهم فيها شيئا أو قصر في النظر حياء. وإذا تمت الخطبة امتنع النظر لانتهاء الحاجة إليه. وإذا وجد الخاطب امرأة ثقة جاز له أن يدع النظر إلى المخطوبة، ولا شك أن نظر المرأة إلى المرأة أولى بمعرفة ما قد يخفى من بخر ورائحة عرق وغير ذلك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة خطبها فقال لها انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها. ثانيا ما ينظر الخاطب من المخطوبة. ينظر الخاطب من المخطوبة إلى ما يرغبه في نكاحها، وذلك هو الوجه الذي يعرف به الجمال والقبول، واليدان اللتان يعرف بهما رخص البدن ولدانته وكثرة الشعر وقلته، وذلك ما كان يظهر من المسلمة حين تكون في بيتها أو لداتها. كما نرى ذلك إلى الآن في الفلاحة والبدوية ولو كانت غير مسلمة. ولا شك أن فهم النصوص يرتبط بالزمان الذي وردت فيه النصوص من حيث الدلالة والمعنى، كما يقال في المسح على الجوربين نيابة عن غسل القدمين في الوضوء إن ذلك إنما يجوز إذا كان الجورب ثخينا يمسك بالقدم لا يشف الماء، ويمكن متابعة المشي فيه نصف ساعة، لأن الجورب في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يكون. على أن حديث المسح على الجوربين مطلقا رده أئمة عظام، وإنما قال به أبو حنيفة والشافعي بالشروط التي ذكرت من الثخانة. قال أبو داود في سننه في باب المسح على الجوربين: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين إلى آخره. وقال البيهقي إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: وذكر البيهقي في سننه أن أبا محمد يحيى ابن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان، وخصوصا مع مخالفتهما الأدلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين. وقال: لا نترك ظاهر القرآن في غسل الرجلين بمثل حديث أبي قيس وهزيل إلى آخره، من معارف السنن شرح الترمذي للشيخ محمد يوسف نقلا عن نصب الراية لأحاديث الهداية. فليتق الله امرؤ يقول بالمسح على جورب اليوم الرقيق ويفعل ذلك، وليذكر أن الاحتياط في الدين من شأن المتقين، وذلك يقتضي الخروج من الخلاف والبعد عن تصيد الرخص والخروج عن الخلاف، أدب مذهبي كريم. وعلى هذا يجب أن يفهم قول جابر رضي الله تعالى عنه: فخطبت جارية من بني سلمة. وعلى هذا القول المذاهب الأربعة: أن الخاطب لا يجوز أن ينظر من المخطوبة إذا أراد خطبتها وغلب على ظنه موافقة المخطوبة وأهلها على الزواج إلى ما سوى الوجه والكفين. المذهب الحنفي: جاء في تنوير الأبصار والدر المختار عليه للحصكفي: وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى وجهها إلا النظر لا المس لحاجة، كقاضي وشاهد يحكم ويشهد عليها. وكذا مريد نكاحها ولو عن شهوة بنية السنة إلى قضاء الشهوة. هامش رد المختار على التنوير والدر. المذهب المالكي: جاء في الدردير على مختصر خليل ومختصر خليل: وكما يندب نظر الزوج منها إلى الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة منه ذلك، وينظر إلى وجهها وكفيها فقط. المذهب الشافعي: جاء في المهذب للشيرازي فصل: وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لما روى أبو هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ولا ينظر إلى سوى الوجه والكفين لأنه عورة. ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. المهذب مع المجموع وتكملته. المذهب الحنبلي جاء في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: يباح لمن أراد امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. وقوله: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد وابن ماجه. ويكرر النظر ويتأمل المحاسن بلا إذن من المرأة، ولعل عدم الإذن أولى، لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، يشهد لاختيار الإجابة في النظر إلى الوجه والكفين، لأنهما أهم بعض ما يدعو إلى نكاح المرأة كما ذكرنا، ولأن ما سوى الوجه واليدين عورة باتفاق، فلا يجوز النظر إلى ما سواهما إلا لضرورة ولا ضرورة. ولا شك أن الأم أو المرأة المرسلة من أجل حديث الخطبة تكمل عملية الرؤية من شم المعاطف والنظر إلى العراقيب ووفرة الشعر وغير ذلك كما سبق الإشارة إليه. ثالثا، محظورات يقع فيها بعض الناس في الخطبة. ذكرنا ما ينظر الخاطب من المخطوبة إذا أراد زواجها وغلب على ظنه قبول المرأة وأهلها، وأن النظر إليها عند الاجتماع يكون بحضور محرم من أهلها، فلا يحق للخاطب الخلوة بالمخطوبة لأنهما لا يزالان أجنبيين، بل لا يحق له النظر إليها بعد تقرر الخطبة كما ذكرنا، إذ لكل منهما أن يفسخ الخطبة إذا شاء. ثم لا يتوقف الأمر على حكم حاكم وقضاء قاض أو حضور شهود أو دفع مهر ورده أو اعتماد عدة إلى آخره. وبالتالي لا يحل للخاطب الخروج مع مخطوبته إلى الأماكن المختلفة، إذ قلما يخلو خروجهما من تحقق الخلوة بينهما. وعلى أكثر من هذا فلا يحل للخاطب مصافحة مخطوبته، ولا رؤية شيء من شعرها أو جسمها أو مس شيء من ذلك، لأن الرؤية كما سبق كانت من أجل الخطبة وقد تحققت وتمت الخطبة، فلا يحق له أن يراها حتى يتم العقد بينهما وفق شريعة الإسلام. ولقد سرت إلينا عدوى الآخرين فنرى بعض الآباء لا يبالون برؤية خاطبي بناتهم منهن أكثر من الوجه واليدين عند الخطبة، بل خلوة بناتهم أو خروجهن مع خاطبيهن إلى حيث يشاءون. فحري بالآباء أن يسألوا عن حكم دينهم فيما يفعلون ويأذنون. وترى بعض المخطوبات يستهترن بأنفسهن مع خاطبيهن، فقد يأذن لهم بما لم يأذن به الله تعالى حال الخطبة، فيكون الإثم، وربما يكون هرب الخاطب، فقد يرى منها على الخلوة والاختلاط ما يزهده فيها، وقد يشعر بالشبع منها، وقد يسيء بها الظن حين يراها تستسلم له ولما يتم الزواج. فماذا سيكون حالها بعد الإثم وانتشار قالة الناس فيها، أو بعد أن يهرب الخاطب؟ لكن بعض من الناس المتأثرين بالآخرين والمقلدين لهم دون وعي من دين أو تدبر من عقل يقولون: كيف يتزوج بمن لم يعرف أخلاقها؟ وكيف ستستقر حياة الزواج بعد؟ إلى أولئك يقال: إن المعاشرة تكاد تكون تامة في جميع حالات الخطبة في أمريكا، ومع ذلك فإن نسبة الطلاق هناك أعلى نسبة. ومن ينسى أن ليس مثل الإنسان من يتقن التمثيل والخداع إذا أراد. وهناك ما نقلاه الدكتور الشيخ نور الدين العتر عن أحدهم يقول: غياب الحب ليس معناه الانصراف عن الزواج، ذلك لأن الحب سهل التولد إذا توافرت النية، فنحن إذا نزدنا المعاشرة والتآلف مع الود والتسامح مع الرغبة والتعاون مع الهدف المشترك والغاية المشتركة، إذا مزدنا هذه العناصر جميعا حصلنا على أقوى أنواع الحب إطلاقا في الحياة الدنيا، وهذا المزج أيسر في حال الزوجية منه في أي لون آخر من ألوان العلاقات. انتهى. بل ما قاله هو نفسه حفظه الله وزاده توفيقا: إن قوام التفاهم بين الزوجين وهو طريق الحب الصحيح إنما هو اتفاق الميول والأهداف، وقد أرشدت الأحاديث سابقا لتحقيق ذلك باختيار صاحب الدين والظفر بصاحبة الدين، لأن اعتصام الزوجين بأهداف الفضيلة واستمساكهما بعروة الدين سيوحد ميولهما العامة واتجاهاتهما، وسيوحد أهدافهما ورغباتهما، وسيجدان دائما المرجع الذي يحتكمان إليه ويرتاحان لحلوله. ألا ما أعظم الإسلام عقيدة ونظاما وسلوكا. نماذج من روايات جابر. أولا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه إلي. قال: فجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابنك زعم أنك تأخذ ماله. فقال: سله، هل هو إلا عماته أو قراباته أو ما أنفقه على نفسي وعيالي؟ قال: فهبط جبريل الأمين عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن الشيخ قد قال في نفسه شعرا لم تسمعه أذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت في نفسك شعرا لم تسمعه أذنك. فقال: لا يزال الله يزيدنا بصيرة ويقينا. نعم قلت. قال: هاتي. فأنشأ يقول: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم موكل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. رواه البيهقي في دلائل النبوة. وقوله أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح لطرقه، كذا في الرصف في الوصف المنشور بتحقيق الشيخين شعيب أرناؤوط وعبد القادر أرناؤوط. ثانيا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: إطالة القنوت. قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه. قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما كره الله عز وجل. قال: يا رسول الله، فأي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه أحمد. ثالثا: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها ممكنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه مسلم. الخاتمة. تلك هي سيرة جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، الذي أسلم غلاما وعاش في الإسلام 80 عاما، حتى قبضه الله تعالى حميد السيرة كريم الخلق وافر العلم، وحظي بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة غزاها من حمراء الأسد إلى تبوك، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعى الكثير من الحديث والفقه في الدين، حتى لقد بلغ ما روى عنه 1540 حديثا يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد كان صلى الله عليه وسلم يخصه بعنايته، حتى لا يقول له حينا: مرحبا بك يا جويبر، ويلقي على أذنه 70 حديثا لا يسمعها منه معه أحد. ثم كان يفتي المسلمين ويعلمهم في حلقة له بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر، لا يبالي في الله تعالى بشيء. وكان نقيب قومه بني سلمة، حتى قبضه الله تعالى آخر من قبض ممن شهد بيعة العقبة الثانية. فانتقل إلى جوار ربه في دار كرامته راضيا مرضيا، بعد أن عاش 94 سنة، 80 منها في الإسلام والحمد لله. رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، وأكرمنا بالتأسي به وسلوك منهجه، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. جابر ابن عبد الله، هذا الرجل. قال جابر بن عبد الله: لقد استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. انتهى. وقال الإمام الذهبي عنه: الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة في 70 من الأنصار ومن أهل بيعة رضوان. حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا نافعا، وعمر بعده دهرا. وقال عن جابر الإمام العامري اليمني: جابر أصغر أصحاب العقبة سنا وآخرهم موتا، ومن سادات الصحابة وفضلائهم المتحفين بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى الكتاب 16 من سلسلة أعلام المسلمين بعنوان جابر بن عبد الله صحابي إمام وحافظ فقيه، تأليف وهبي سليمان غاوجي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.